الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وصحابته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 33 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا ضرر ولا ضرار، وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بدرجة هذا الحديث وصحته، والأمر الثاني ما يتعلق بشموله وكونه قاعدة من قواعد الإسلام، والأمر الثالث ما يتعلق بالفرق بين الضرر والضرار، والأمر الرابع ما يتعلق بجزاء المضار، وأن من ضار ضار الله به ومن شاقق شق الله عليه. واليوم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته نتكلم عن الحديث 33. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي: رواه البيهقي حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. حديث حسن رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بصحة الحديث وألفاظه، والأمر الثاني ما يتعلق بالفرق بين البينة وما المقصود بالبينة واليمين، والأمر الثالث ما يتعلق بالفرق بين المدعى والمدعى عليه، والأمر الرابع ما يتعلق بأن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر، وأن هذه القاعدة أن البينة على المدعي تكون في الدنيا وفي الآخرة. أولا ما يتعلق بصحة هذا الحديث، فإنه حديث حسن بهذا اللفظ كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال وبعضه في الصحيحين، والحقيقة أن أغلب الحديث أو كله في الصحيحين إلا جملة واحدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. البينة على المدعي هذه اللفظة هي التي لم ترد في الصحيحين. وفي الصحيحين أنه قد كانت امرأتين تخيطان أو تصنعان خرزا لهما، تخرزان في دار، امرأتان تخرزان في دار، فأنفذ بإشفى في كف إحداهما، دخلت إبرة في كف إحداهما فخرجت فادعت على صاحبتها، فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ففعلوا ذلك فاعترفت، أي اعترفت هذه التي كانت تدعي أن صاحبتها قد جعلت الإبرة في كفها، اعترفت أنها مبطلة في دعواها وأنها كاذبة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعى عليه. وفي رواية أخرى: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. اليمين أو البينة على المدعى عليه. وأما المدعي فإنه قد أجمع العلماء أنه هو الذي عليه البينة، المدعي عليه البينة، واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر. وأما ما يتعلق بمعنى البينة فإن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكمية. وليس البينة مقتصرة على الشاهدين، وإنما البينة تكون أحيانا بالقرائن، وتكون أحيانا بظاهر الحال، وتكون أحيانا بغيره من الاعتراف أو الإقرار أو نحوه من الأدلة والبراهين. واليمين هو ذكر شيء معظم وهو الله سبحانه وتعالى، أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لتأكيد أمر من الأمور، أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لأجل تأكيد أمر معين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الحكم يؤخذ بغير البينة، بغير الشهود، أن البينة تكون بغير الشهود، كما في قصة يوسف عليه السلام قال: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكان الشق الذي في القميص إذا كان من الأمام يكون هو مقبلا عليها وتكون هي صادقة وهو كاذب. وأما إذا كان الشق في ظهر الثوب ومن الخلف فيكون هو مدبر وهي الكاذبة وهو الصادق الذي كان فارا منها. فلما رأى قميصه قد من دبر أيقن الملك وعلم أنه من كيدهن، فقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وأيضا جاء في السنة الحكم بغير الشاهدين، كما في حديث أنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امرأتان بابنيهما فذهب الذئب بابن أحدهما فذهبتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، بقي ابن واحد كل واحدة منهما تدعي وتزعم أن هذا الولد ولدها، فحكم به داود عليه السلام للكبرى. فخرجتا إلى سليمان فذكرتا له الخبر، فقال سليمان، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه نبي الله سليمان، قال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: هو ابنها. قالت الصغرى: هو ابنها. فقضى به للصغرى، قضى به سليمان للمرأة الصغرى حينما رحمته وقالت وأقرت بخلاف قضى هو عليه الصلاة والسلام بخلاف ما أقرت به، أقرت بأنه للكبرى، ولكنه علم أنها لم تكن ترضى أن يقص ابنها فحكم به للصغرى. هذا أيضا من الحكم بالقرائن واختبار اختبرهما عليه الصلاة والسلام وعرف صدق الثانية. وأيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغير الشهود في وقائع كثيرة. الأمر الآخر ما يتعلق بالفرق بين المدعى والمدعى عليه. المدعي هو الذي يطلب، هو الطالب، والمدعى عليه هو المطلوب. والمدعي هو الذي لو سكت ترك، من إذا سكت ترك هو المدعي، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. والمدعي هو الذي معه الأصل، أصل يخالف الظاهر، الذي يخالف الظاهر هو المدعي. وأما المدعى عليه فإن معه أصل براءة الذمة، براءة الذمة مع المدعى عليه. وأما المدعي فإنه يطلب بشيء غير ظاهر يخالف هذا الظاهر، فهذا هو المدعي. المدعي يطالب بالدليل، يطالب بالبينة، سواء من شهود أو من كتاب أو من إقرار أو أي شيء يأتي بدليل لأجل أن يثبت دعواه. فإذا لم يأتي بالبينة فإنه دعواه تكون مردودة. وأما المدعى عليه فإنما يحلف ويقسم أنه ليس في ذمته شيء. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه، أن المدعي هو الذي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. والمدعي يطلب شيئا يخالف الظاهر، والمدعى عليه معه أصل براءة الذمة. والأمر الأخير ما يتعلق بأن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: إنما أنا بشر، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هي جمرة من النار، فإن شاء يأخذها وإن شاء فليتركها. وقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن من حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك الحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقضاة والمصلحين إنما يحكمون بالأدلة والبراهين ولا يحكمون بعلمهم. إذا كان الحاكم أو القاضي أو المصلح لديه علم في القضية فإنه لا يحكم بها، وإنما يكون شاهدا ويجعل غيره يحكم فيها، وإنما يحكم الحاكم والقاضي بالبراهين والأدلة ولا يحكم بعلمه. قال: إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أن أسمع، فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هي جمرة من النار، فإن شاء يأخذها وإن شاء فليتركها. حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر، لا يغير الأمر الحقيقي الذي عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا، هذه القاعدة العظيمة أن البينة على المدعي كما هي في أمور الدنيا فهي كذلك في أمور الآخرة. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إن كنتم تزعمون وتدعون دعوى أنكم تحبون الله فأتوا بالبرهان وأتوا بالدليل، أتوا بالدليل الذي يبين محبتكم لله عز وجل، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البرهان وهذه هي البينة التي تثبت هذه الدعوى. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء والثواب أعظم من الدعوة،